وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكنتم كشفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم وأولئك